في إرسال الرسل، ولها نظائر هذه الآية التي ذكرت، وفيها بيان الغاية والعلة من إرسال الرسل. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وهكذا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كان الله عزيزا حكيما. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا الباطل ليدحضوا به الحق. فهذه غاية نبيلة وعظيمة، أرسل الله الرسل لإقامة الحجة ولقطع المعاذير، فلا يكون لهم عذر بعد ذلك كما في الآية التي سمعتها، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. فأرسل الرسل لأجل إقامة حجته ولأجل أيضا كذلك المعذرة، حتى لا يكون لهم حجة على الله سبحانه وتعالى، وأنك ما أرسلت لنا الرسل فلماذا نعذب. فالله أرسل من يبين دينه، ومن يبين لهم ما يحتاجون إليه، ومن يبين لهم الأمر العظيم والغاية السامية، وهو إخلاص العبادة لله وتوحيد الله، وتوحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله سبحانه وتعالى، والبعد عن التنديد والشرك به. فآمن من آمن وكفر من كفر. فقال الله في من آمن وأخذ بالبشارة وأطاع الرسل وأقام دين الله سبحانه وتعالى، فمن آمن أي بهؤلاء المرسلين والمنذرين والمبشرين، فالله سبحانه وتعالى يقول فلا خوف عليهم. فمن آمن أو من آمن، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم. فمن آمن بما جاءت به الرسل وتبعهم وأصلح حاله بما يدعونه بفعل ما يدعونه إليه، فهذا مؤمن من عذاب الله سبحانه وتعالى ولا يحزن أبدا. هذا هو الأمان الحقيقي، وهذا هو المستقبل الذي ينبغي أن يعمل لأجله تأمين نفسك من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يبذل فيه الجهود، والله أن الشخص يسعى جادا في حياته ليؤمن نفسه من عذاب الله. فمن آمن وأصلح، ولا يكون الأمان من عذاب الله إلا بالإيمان وبإصلاح الإنسان نفسه وإصلاح حاله وقاله بفعل ما يدعونه إليه أي الرسل. فهذا لا خوف عليه بوجه من الوجوه، ولا يلحق العذاب يوم القيامة، بل هو في غاية الأمن. فالإيمان بالله أمان من عذاب الله، والتوحيد أمان من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد أن ذكر هذا الفريق المؤمن والذي لا يحزن ولا يخاف، ذكر الآخر وذكر حال الفريق الآخر، كعادة القرآن كما تعلمون يذكر الفريقين، المؤمن والكافر والمؤمن والمخوف، وهكذا السعداء والأشقياء. هذا كثير في القرآن، يذكر صنفين سبحانه وتعالى، وهنا كذلك. فذكر العلة في إرسال الرسل، فمن أخذ بذلك وأطاعهم وابتعد عن معصية الله سبحانه هذا مؤمن، وهذا لا خوف عليه ولا يحزن. وأما حال المكذبين والفجرة والضالين فبينه بقوله والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب، ما هم مؤمنون هؤلاء الذين كذبوا، هم في عذاب وفي حزن وفي خوف شديد، يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم وكفرهم. والمقصود بالفسق هنا الفسق الأكبر، وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. الحاصل عندنا فريقان، فريق مؤمن وهم من آمن بالرسل تبعهم وأصلح حاله بفعل ما يدعونه إليه، فهذا مؤمن ولا يحزن. فريق آخر غير مؤمن يمسه العذاب، لا يؤمن من عذاب الله، وهم من نعتهم الله بهذه الصلة، والذين كذبوا بآياتنا، هؤلاء كذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى غير مؤمنين من عذاب الله جل وعلا. ثم أمره أن يعلن للناس أنه ما بيده شيء، وإنما الأمور لله سبحانه وتعالى، فالأموال والخزائن بيده جل وعلا، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يعطي من يشاء فضلا ويمنع من يشاء عدلا سبحانه وتعالى. فالخزائن بيده جل وعلا، ولو ملكها العباد لأمسكوها خشية الإنفاق، لكن من فضل الله أن المال والخزائن بيده سبحانه يتصرف فيها كيف يشاء، ويده سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، لذلك ينعم الله على من شاء ويفقر من يشاء عدلا سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل. وهكذا أمره بإعلان هذا الأمر العظيم الذي ضل فيه الصوفية وضل فيه الرافضة، ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، فأعلن لهم أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. وهذا في آية كثيرة يخبر الله سبحانه وتعالى أن الغيب له وحده، فقل إنما الغيب لله، هذا حصر، فقل إنما الغيب لله عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالغيب لله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هكذا يقول الله، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. ومع ذلك يدعي بعض أرباب التصوف أنه يعلم الغيب ويعلم أنه سيكون كيت وكيت، وأن فلان الغائب هذا هو في المكان الفلاني، ما في أحد أخبر لا هواتف ولا شيء، يقول لهم هو في المكان الفلاني ولا زال حيا ما مات، قد انقطعت السبل وانقطعت أيضا الوصال إليه، ما دروا كيف هذا الرجل الذي غاب عنهم سنوات عديدة ومديدة، فيأتون إلى هذا الخبيث كاهن المدعي لعلم الغيب فيقول لهم لا زال حيا ولا زال يعيش ويرزق ولم يمت بعده، من أخبره ومن أدرى أنه لا زال حيا؟ هذا الزنديق ربما يستعين بالجن في معرفة هذه الأشياء، والجن أقدرهم الله سبحانه وتعالى، فإنهم كما تعلمون عن ذلك العفريت يستطيع أن يذهب إلى اليمن من الشام إلى اليمن في لحظة، ويأتي بالعرش ذلك ويراه أمامه سليمان، أقدرهم الله، فممكن أن يذهب ممكن بعيد يبحث، يبحث في لحظات، يبحث عن هذا الرجل يمين وشمال، ولعله يقف عليه ويخبر هذا الفاجر وهذا الزنديق الذي يدعي علم الغيب والعياذ بالله. الحاصل هذا إعلان البشرية جميعا، ولا أعلم الغيب، فلا يظن برسول الله، فهو رسول كريم عليه الصلاة والسلام وليس برب، فيجب إنزال نبينا محمد المنزلة الشرعية التي أنزله الله سبحانه وتعالى إياها، وأوجب عليه أن يعلم العباد بها، وأنه عبد، وأنه ليس بيده شيء، وإنما الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وهذا اعتقاد أهل السنة فيه، واعتقاد المسلمين الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى للاعتقاد الصحيح. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، أنا ما أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذا كله الصوفية يضعون جانبا ويطرحونه جانبا وراءهم ظهريا، ولا يبالون به، ويدعون في بعض من يعتقدون فيهم الولاية أنهم يعلمون الغيب، الولاية أنهم يعلمون الغيب، وهكذا يعتقدون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب، وهو يخبر عن نفسه بهذا الإخبار الواضح الجليل بين أنني لا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب، فلا تظن في أني أعلم الغيب، وإنما شيء يطلعون الله سبحانه وتعالى عليه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، يظهر على غيبه هؤلاء بعض المغيبات يظهرها عليهم، ومع ذلك المراقبة شديدة، لا يظهر على غيبه إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالة ربه. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن هذا الأمر العظيم وأنه لم يمكن أحدا منه وهو علم الغيب، وإنما نحن نعلم غيبا نسبيا فقط. أنا ربما أعلم أن زيدا سيأتي غدا من السفر وأنت ما تعلم، هذا بالنسبة لك أنا أعلمه، هذا غيب نسبي. أنا أعلم أن فلانا وهو غيب بالنسبة لك أن فلانا سيقدم وأنت لا تعلم. أما الغيب المطلق فلا يجوز أن يعتقد في أحد أبدا، وأما الغيب النسبي أن فلانا سيقدم من السفر أنا أعلم وأنت ما تعلم، هذا بالنسبة لك أنا أعلم وأنت ما تعلم، إلا بإخباري لك علمته وإلا ما كنت تعلم هذا الأمر. هذا يسمى بالغيب النسبي لا الغيب المطلق. وأما الغيب المطلق من اعتقد أنه يعلمه فقد كفر. قال رحمه الله قوله تعالى، قوله عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح العمل فلا خوف عليهم حين يخاف أهل النار وهم يؤمنون. فلا خوف عليهم، وأولئك ما استحقوا الاستظلال بظل عرش الرحمن إلا لأنهم حققوا الإيمان وأصلحوا الأعمال. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. استحقوا الأمان والاستظلال بظل عرش الرحمن لتحقيقهم الإيمان. فقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والناس في العرق، والناس في الخوف الشديد وفي العناء، وهؤلاء مؤمنون من ذلك كله. هذا كله بسبب تحقيق الإيمان والعمل، فلا ينفكان، لا بد منهما، إيمان وعمل، هذا لا بد منه. كيف يكون إيمان مجرد عن الأعمال؟ ما في عمل أبدا، هذا لا يكون أبدا. هذه عقيدة أهل السنة، الإيمان قول وعمل، وأصلح العمل، وعمل لا بد أن يكون مصلحا هذا العمل، لا يكون فاسدا، وأصلح العمل. فالذي يدعي الإيمان وما عنده عمل فأي إيمان معه وليس ثم عمل؟ هذا إيمان كاذب، لا صلاة لا صوم لا حج لا زكاة لا كذا لا كذا، كيف هذا يكون مؤمنا؟ ولا ينبغي أن يقرر على الناس أنه مؤمن، هذا فيه تغرير، فيه تغرير الله، وينبغي مثل هذه الأشياء لا تبث ولا ينقل لها النقولات إلى آخر ذلك، فهذا ضرر على الناس، والناس في إرجاء ونحن نزيدهم إرجاء، في إرجاء لا يعلم به إلا الله. الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، عاصي زاني تارك صلاة إلى آخر ذلك، الله غفور رحيم، ويرى كتابي أو كتابك فيه هذه المقررات، فيزداد غرورا المسكين هذا، يزداد غرورا بهذا الذي يرى. فهذه الأشياء ينبغي أن تطواه ولا تروى، وأن يشهر في أوساط الناس الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص المعصية، كما شهر ذلك السلف رضي الله تعالى عنهم، وما عدا ذلك يطوى ولا يروى، ولا ينبغي النقاشات والخوض في مثل هذه الأشياء التي تضر بالناس، ويكفي الناس ما هم فيه، يكفي الناس ما هم فيه، لا نحتاج أن نقرر مثل هذه الأشياء وندافع عنها إلى آخره، نطويها ولا نرويها، وهذا الذي فيه السلام لديننا ودين الناس. أما أننا نأتي ونكتب وهذا يكتب وهذا يرد وهذا يكتب إلى آخر ذلك، والناس بين غلو وبين إرجاء بعدها ما يدرون كيف، هذا يكفر وهذا يقول لا مسلم، هذا يكفر بدليل ربما وبغير دليل، المهم يخبط الناس ويكونوا في حيصة بيصة، ونحن السبب. والسلف ما ترادوا مثل هذه المرادات، والله ما ترادوا مثل هذه المرادات التي نراها، كلهم على معتقد واحد، وما في أحد قال ليش أنت ما تقول جنس العمل يكفر به الشخص إذا تركه، ولا قال آخر لماذا أنت تكفر هذا الذي هو تارك العمل وقد قال فلان وفلان وفلان، أبدا. ولا نعلم هذا عنهم أنهم ترادوا، كل واحد أخذ قلمه ورد على الآخر، بل يعلموا أن هذا فيه ضرر ويكفي الإرجاء الموجود في ذاك الزمان، فكيف بزمننا هنا؟ كيف زمننا هذا الذي ازداد فيه الإرجاء أكثر وأكثر؟ هذه الأشياء والله خطيرة علينا يا أخوان، النقاش فيها والكتابة فيها ما تخرج سالما منها، ما تخرج سالما منها أبدا. أحسن شيء تقرر ما قرره الأسلاف وتمضي. فمن آمن وأصلح الذي قرره القرآن في أكثر من موضع قرن الإيمان بالعمل. ونحن في كلامنا لابد نقرر على الناس هذا إيمان وعمل. ما يصلح أن الشخص لا يصلي ولا يصوم نقول هذا مؤمن ونطلق هذه الإطلاقات، هذا خطأ. فعلى هذا هذا الذي نتواصل به ونتناصح به أننا لا نزيد الطين بلة، فيكفي ما فيه الناس، والله المستعان. ونشهر في الناس ويذكر في الناس ما شهره الأسلاف وردوا به على المرجئة الذين نحوا العمل عن الإيمان فسموا بالمرجئة لإرجائهم وتأخيرهم العمل عن الإيمان. اشتهر عند السلف المرجئة المرجئة لأجل هذا الذي سمعته. جهود تبذل وأوقات نفيسة والله تبذل، وبحث وتنقيب، كل واحد ربما يريد الذي يوافقه يبحث وينقي ويريد يرد، بس أهم شيء يا أخي إذا في حق خذ به، لا يحتاج تعب قلبك ولا شيء. إذا أخوك أتى بحق مثلا في مسألة من المسائل خذها وأنت مطمئن، وإذا الله خيرا نبهني على خطائي قبل أن أموت وأنا أعتقد هذا الاعتقاد، أو أموت وأنا متلبس بهذا الخطأ، وأشكر له أشكر له أنه بين هذه المسألة، ولا أحتاج أنني أريد أن أرد بس فقط، ما أريد أن أستفيد من هذا الرد الذي علي مثلا، أريد أن أرد كيف أناقش ما قال. هذا مو صحيح، هذا اقرأ وناقش ما فيه مانع، لكن ما كان عليك لا تناقشه، خذه ويقول له جزاك الله خير بينت الصواب هنا، ورد عليه في المسائل الأخرى التي أخطأ فيها. ما نجلس القصد هو النصرة يا أخوان، باب الردود هذا خطير والله، والله إن للشيطان فيه حظ عظيم جدا، ينتبه الشخص لنفسه، والعطف خطير، إذا لم ينتبه الشخص فإن الشيطان سيستزله ويأخذه شيئا فشيئا، خطوات خطوة بعد خطوة. فهذا أمر خطير جدا، وباب الردود من صميم الدين، ولكن يحتاج إلى مراقبة رب العالمين، وإلا من صميم دين. القرآن مليء، انظر هذه الآيات التي نقرأها فيها إيش فيها، ردود على الكفار، ردود على المنحرفين وبين سبيلهم، هذا دين الله سبحانه وتعالى. لكن يحتاج الشخص أن ينتبه، لا يتعاظم إذا رد على أحد، لا يتعاظم وأنه جزاك الله خير قد رديت وقد فعلت، انتبه لنفسك، انتبه لنفسك من هذا الباب. واشكر الله إذا وفقك في بيان مسألة من المسائل، ونسأل الله أن يعيننا على طاعته. أمر والله أنه خطير علينا جدا، لكن نسأل الله أن يعين. وقد قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء أو ما جاهدت نيتي فإنها تتقلب علي. الحاصل هنا فيه قرن العمل والإيمان، وأصلح العمل، أصلح العمل. ولا داعي إذا تكلم بعض إخوانك لماذا أنت تقول كذا ولماذا أنت تقول كذا، تعبون هؤلاء الفرق. قال رحمه الله قوله عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح العمل. فمن آمن وأصلح أي العمل أي العمل فلا خوف عليهم حين يخاف أهل النار ولا هم يحزنون إذا حزنوا. قوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا يمسهم يصيبهم، هذا فريق مؤمن وهذا فريق مخوف خائف، ويمس العذاب غير مؤمن العذاب. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم يصيبهم العذاب بما كانوا يفسقون. ما هي الباء في قوله بما كانوا يفسقون؟ سببية، نعم، بسبب فسقهم. بما كانوا يفسقون أي يكفرون. قوله تعالى الفسق، هنا الفسق الأكبر كما سمع، هنا كتبوا إبات جميلة البخاري، ظلم ظلم دون ظلم وفسق دون فسق، تقريرا لمنهج أهل السنة في التفصيل والبيان. كل ذلك يردون به على الخوارج الذين يجعلون الأشياء واحدة، ولا يفصلون كتفصيل السنة، يقسمون هذه التقسيمات الجميلة، وهكذا يردون به على المرجئة، على المرجئة. فكتب أهل السنة طافحة بالردود على أهل الأهواء، حتى على مستوى الكتب الفقهية يشيرون إليهم ويذكرون المسائل، مسائل الردة ومسائل التكفير. قال رحمه الله قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، نزل حين اقترحوا الآيات فأمره أن يقول لهم: لا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا بشر وقد اقترحوا علي أشياء كثيرة، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، إلى أن قال: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، أنا ما أستطيع هذه الأشياء، هذه الاقتراحات ما هي بيدي، وأنا ما لي شيء أبدا من هذه الأمور. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، نريد أنهار ونريد بيت من زخرف ونريد أيضا تسقط علينا السماء كسفا كما زعمت أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، وهكذا أيضا في الأخير: لن نؤمن لك حتى تنزل، ولن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، هذه أمور ما هي لي، اقتراحاتكم هذه أنا ما أستطيعها، إن الأمور لله سبحانه وتعالى، إنما هي لله جل وعلا. فهذا من الاقتراحات التي يقترحها المنحرفون كفار من سلك مسلكهم. قال قوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، نزل حين اقترحوا الآيات فأمره أن يقول لهم: لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي خزائن رزقه، فأعطيكم ما تريدون، ولا أعلم الغيب فأخبركم بما غاب مما مضى ومما سيكون، ولا أقول لكم إني ملك. قال ذلك لأن الملك يقدر على ما لا يقدر عليه الآدمي، أقدره الله وليس بذاته يقدر على ما لا يقدر عليه الآدمي، بل الله سبحانه وتعالى أقدره على هذه الأشياء. قال ذلك لأن الملك يقدر على ما لا يقدر عليه الآدمي ويشاهد ما لا يشاهده الآدمي، كل ذلك من عند الله، ويشاهد ما لا يشاهده الآدمي، يريد: لا أقول لكم شيئا من ذلك فتنكرون قولي وتجحدون أمري. وانتبه أن يستغل أهل الأهواء أقوالك وتأتي بالغرائب على الناس، وهم يريدون هذا، أنك تأتي بالغرائب على الناس فيردون دعوتك. ولما أخبرهم رسول الله، أخبر بعضهم بأنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع مباشرة، قال: كيف تخبر الناس؟ وما رأيك ندعو الناس وتخبرهم بهذا الخبر؟ كل ذلك، هذا الذي تكلم مع رسول الله يريد الناس يسمعون العجائب ويردون هذا الخير ويقولون كذب، ورسول الله حاشا من الكذب، فهو الصادق الأمين، وما بال بهذا، لأنه مؤيد من الوحي، مؤيد بالوحي ومؤيد من عند الله سبحانه وتعالى، عرض عليه البيت وهو يراه. أما أنت ربما تأتي بعض الأمور التي فيها غرائب فترد دعوتك وتضرب دعوتك، فلذلك أشار رسول الله بقوله: حدث الناس، أو علي أظنه، حدث الناس بما يعقلون. أتريدون أن يكذب، أن يكذب الله ورسوله؟ هذا لابد من الالتفات إليه، فلا تأتي بالغرائب فيستغلها أعداؤك عليك وتضرب دعوتك ويرد الخير الذي عندك. فخذ الأشياء في التبليغ شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، حتى يروض الناس ويثقون بدعوتك، وبعد أخبر بما ترى وبما أراد الله سبحانه وتعالى الإخبار به، وقدم الأهم فالأهم في بداية الدعوة، وليس معنى ذلك الكتمان أبدا، ليس معنى ذلك الكتمان، ولكن الدعوة مسايسة، والدعوة من أعظم ما يحتاج إليه الداعي فيها السياسة الشرعية، السياسة الشرعية من أهم الأمور. فلذلك ألف شيخ الإسلام كتاب السياسة الشرعية لحاجة الناس إليه، حكام ومحكومين يحتاجون إلى السياسة الشرعية، حتى مع أهلك تحتاج إلى السياسة الشرعية، مع جيرانك، مع زميلك، مع أخيك، مع أبيك، مع أمك، تحتاج إلى السياسة الشرعية، ما تستغني عنها أبدا. ليس معناه إذا أطلقت السياسة الشرعية للحكام فقط، أبدا، نحن نحتاج إلى سياسة شرعية، أننا نسيس نفوسنا التي بين جنبينا، نسيسها بالسياسة الشرعية، وهكذا أهلنا وأزواجنا وأباءنا وأمهاتنا وغير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى السياسة فيها الشرعية. فرسول الله يريدون أن يأتي ببعض الأشياء الغريبة من قبل نفسه، فتنكرون قولي وتجحدون أمري بعد ذلك، هذا ما هو إلي، الذي يريده الله سيكون، والذي يريد الله أن نعلمكم به سنعلمكم به، فما أمرنا الله بإخباركم به أخبرناكم، أما اقتراحاتكم هذا أنا ما أستطيعها. فعلى هذا الداعي ينتبه. ورسول الله لما طلبوا منه أنه يبلغ ما رأى في بيت المقدس جاء وبلغ، اجتمعوا كلهم تعجبوا جدا من هذا، لكنه أتى بالنعت الذي لا يستطيعون جحده، بنعت البيت على ما هو عليه، لذلك استغربوا جدا، فبين متعجب وبين مكذب. والمقصود من هذا أننا لا نأتي بالغرائب، حدث الناس بما يعقلون. قال رحمه الله: أبو هريرة أخر بعض المسائل، قال: لو أخبرت بها لقطع هذا البلعوم، وما في أحد أنكر عليه، بل ذكره بترجمته محمودا عليه، ورأى أن الجراب هذا يؤخر تبليغه، وهذا الجراب يقدم تبليغه، فمعه جرابان، بلغ واحدا وأخر تبليغ آخر بما لا نفع فيه كثير، ولكن الجراب الذي يحتاج إليه الناس ضرورة بلغه، والذي فيه بعض الفتن التي تتعلق بالفتن ربما يقطع بلعومه ويقتل، فأخر ذلك. قال: لا أقول لكم شيئا من ذلك وتنكرون قولي وتجحدون أمري، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ما أتيكم به فمن وحي الله تعالى، وذلك غير مستحيل في العقل. أي والله ما جاء من الشريعة فإنه غير مستحيل عقلا، بل يوافق العقل السليم الذي من شرع الله سبحانه وتعالى، ما فيه تصادم بين شرع الله وبين العقول السليمة. قال: وذلك غير مستحيل في العقل مع قيام الدليل والحجج البالغة، كلام مختصر مفيد. وذلك غير مستحيل في العقل مع قيام الدليل والحجج البالغة، قوله تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ قال: قتادة الكافر والمؤمن، ولا شك أن الكافر أعمى والمؤمن بصير، هذا صواب، هذه كناية. قال قتادة: الكافر والمؤمن، وقال مجاهد: الضال والمهتدي، وهو بمعنى الأول، الكافر ضال والمؤمن مهتدي. وقال مجاهد: الضال والمهتدي، وقيل الجاهل والعالم، كله صواب، فيشمل الأعمى ما ذكر جميعا، كله يشمله الذي ذكر، وإنما هذا تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، وهذا فن من فنون التفسير، كل واحد يأتي إلى اللفظ العام الأعمى ويفسره بتفسير يدخل تحته، هذا يقول الأعمى الكافر، وذاك يقول الأعمى الضال، وذاك يقول الأعمى الجاهل، كلهم أعمى، ويأتون إلى البصير، هذا يقول المؤمن، وذاك يقول المهتدي، وذاك يقول العالم، كلهم بصراء، كلهم بصراء. هذا تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، وهذا ليس من باب اختلاف التضاد. قال رحمه الله: قال قتادة الكافر والمؤمن، وقال مجاهد الضال والمهتدي، وقيل الجاهل والعالم، أفلا تتفكرون، أي أنهما لا يستويان. إلى هنا. فعندما نسأله ما هي العلة التي أرسل الله الرسل من أجلها، عندما نعم بشارة والنذارة، أحسنت بارك الله فيك، فلمن البشارة؟ مبشرين، نعم أحسنت، لمن آمن وأصلح وعمل بما يدعونه إليه، فهذه البشارة له، أحسنت، والنذارة للعصاة.